على ربهم جل وعلا مع أنبيائهم. ويجوز أن يكون ذلك رؤيا منام رآه في منامه، كما جاء في الصحيحين أنه ذكر رؤيا عجيبة فيها مناظر وأشياء ذكرها، رأى النار ورأى الجنة ورأى آدم ورأى غيرهم، هو رؤية منام. ومنام الأنبياء وحي يجب العمل به وتصديقه وتثبت الأحكام به، نوع من الوحي من أنواع الوحي التي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأي نوع كان فهو حق لا شك فيه وصدق أتى من عند الله جل وعلا. وقوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم العشرة فأقل، ما بين الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة يسمى الرهط، فإذا زادوا على ذلك فهم جماعة. فمعنى ذلك أنه رأى بعض الأنبياء ليس معه إلا هذا العدد القليل. ثم قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل والرجلان، يعني أنه يأتي إلى قومه فيدعوهم إلى الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، فلا يتبعه إلا رجل أو رجلان، وهذا عجيب. عجب من قوله ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني أنه يأتي إلى قومه فيدعوهم فيردون عليه دعوته كلهم ولا يتبعه واحد منهم، وهذا دليل على أن أكثر الناس هالكون وأن أكثر بني آدم في النار لأنهم عصوا الرسل. ويدل على هذا أشياء كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينادي آدم بصوت فيقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999، من كل 1000 ما يبقى إلا واحد فقط، الباقي يبعثون إلى النار من ذرية آدم، من كل 1999 هؤلاء هم بعث النار بعثون إليه ويبقى واحد فقط. قد قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك لأنهم ضالون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، في أشياء كثيرة تدل على ضلال الناس. فلهذا يجب على العبد أن يتعرف على الحق ولا يغتر بالكثرة، يتعرف على الحق مع من فيتبعه ولا يغتر بأن الكثيرون خالفوا ذلك، فإن الحق عليه نور وتطمئن إليه القلوب إذا عرفه الإنسان اطمأن به، أما قبل أن يعرفه فهو ينكره ويتصور أن الحق مع كثرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، السواد معناه أنه يرى أشخاصهم ولا يميز أعيانهم، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه يعرف مكة لو كانوا من قرب، ولكنه ما ميز أعيانهم ولهذا ظن أنهم أمته. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف أمتك